أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. انتهينا بالمراجعة إلى الجد والإخوة، إلى حالة الجد والإخوة. قد قدمنا في الدرس الماضي خلاصة من يرث ومن لا يرث من الرجال ومن النساء، وخلاصة تقسيم الميراث إلى إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، ومن يرث ومنهم أصحاب الفروض، وما هي الفروض المقدرة في الكتاب وهي ستة، ومنهم أصحاب النصف، ومنهم أصحاب الربع، ومنهم أصحاب الثمن، ومنهم أصحاب الثلث، ومنهم أصحاب الثلث، ومنهم أصحاب السدس. وتقدم أن الإرث بأن التعصيب هو على ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. عاصب بنفسه لا يكون إلا رجالا، لا يكون إلا ذكر. العاصب بنفسه لا يكون إلا ذكرا. والعاصب بغيره هي النساء مع إخوانهن، النساء البنات مع البنين، أو بنات البنين مع أبناء البنين، أو الأخوات الشقائق مع الإخوة الشقاء، أو الأخوات من الأب مع الإخوة من الأب. أما العاصب مع غيره فهي الأخوات مع البنات. الأخوات مع البنات عصبت، الأخوات إذا لم يكن مع من يعصبهن، إذا لم يكن معهن من يعصبهن، ولم يكن لهن حاجب، لا بد أن لا يكون لهن حاجب، وأن لا يكون لهن أخ يعصبهن. فإذا اجتمعت الأخوات بالبنات، أخوات الهالك مع بنات الهالك، أخذنا بالتعصيب. ما بقي هذا الفروض. والحجب، قد عرفتم الحجب. الحجب هو أن كل من والحجب، مثلا الأب يحجب بالجد، وأبناء البنين يحجبون بالبنين، والإخوة يحجبون بالأب، والإخوة من والبنت الابن إذا أخذت بنات الصلب، إذا أخذنا ثلثين وفيا سقطنا من الميراث، إلا إذا كان معهن أخ يعصبهن. كذلك الأخوات من الأب مع الأخوات الشقائق، الأخوات من الأب مع الأخوات الشقائق، إذا أخذت الأخوات الشقائق فرضهن ثلثهن كاملا سقطنا الأخوة من الأب، إلا إذا كان معهن أخ في درجتهن، إذا كان أخ في درجتهن يعصبهن. أما حالة الجد مع الأخوة، حالة الجد جد مع الأخوة، حالة الجد مع الأخوة ولم ينقسم إلى قسمين. حالة الجد مع الأخوة تنقسم إما أن يكون معهم صاحب فرض، أو لا يكون معهم صاحب فرض. إذا كان مع جدي والأخوة صاحب فرض، فالجد يخير بين ماذا؟ بين سدس المال، أو المقاسمة، أو ثلث الباقي. يخير بين ثلاثة أشياء، بين الأفضل من هذه الأشياء يأخذها، بين سدس المال تركة، أو المقاسمة، أو ثلث الباقي. الأفضل من هذه الأحوال الثلاثة يأخذ بها. وإما إذا كان معه إذا لم يكن معه أصحاب فرض، إذا لم يكن مع جدي والأخوة أصحاب فرض، فله حالتان: إما المقاسمة أو ثلث تركة. المقاسمة أو ثلث تركة، لأنه لم يكن هناك أصحاب فرض. إما المقاسمة، الأفضل له المقاسمة أو ثلث التركة. هذه حالة الجزة والإخوة. وهناك حالات يسميها الفارابيون مسائل المعادات، مسائل معادة، وهي المسائل التي يوجد فيها الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب، إخوة الأشقاء والإخوة من الأب والجد. هنا الإخوة من الأب يحجبون من أخوة الأشقاء، ومع ذلك يعدون هذا الجد هذا هالك وترك جدا وأخا شقيقا وأخا لأب. كيف هنا هنا تستوي المقاسمة وثلث تركة، إذا كان بالمقاسمة يأخذ ثلثا، وإذا كان بثلث تركة يأخذ ثلث، لكن هذا ما عدي. أما هذا إذا عد الأخ من الأب، أما إذا لم يعد الأخ من الأب فلا يأخذ المقاسمة أفضل يأخذ النصف. هذا كهالك وترك جدا وأخا شقيقا وأخا لأب. نقول الجد هنا تستوي له مقاسمة وثلث تركة، مقاسمة يأخذ ثلث يأخذ لأنه ثالث وثلث تركة يأخذ ثلث. أنت تقول كيف يعد عليه الأخ من الأب وهو لا يرث؟ انفرض أن يختشم الأخ الشقيق والجد أن يختشموا تركة نصفين، الجد الأخ من الأب لا شيء له، ولكن لا الفقهاء قالوا يعد الأخ من الأب يعد على الجد، فالجد يأخذ إما ثلث التركة أو المقاسمة يستوي له. وحق الأخ من الأب من يأخذه؟ يأخذه أخوه الشقيق، أخوه الشقيق هو الذي يأخذه، فيرث الأخ الشقيق ثلثين والجد يأخذ ثلثا واحدا. هذه مسائل معادة وهي مسائل كثيرة، صور كثيرة عملناها في دروس ماضية، عملناها كل صبورة. بعد هذا ننتقل إلى عليكم السلام ورحمة الله. الآن الشواذ، مسائل الشاذة، مسائل الشواذ، مسائل الشاذة التي خرجت عن الأصول، عن أصول الموارث. تقدم بعض منها، وزلت تقدم منها ماذا؟ الغراوي، مسألة الغراوي، ومسألة الأكدرية، ومسألة الحمارية، مسألة الحمارية ومسألة الأكل، أربع مسائل من الشواذ تقدمت. أما الغراوي فهي ما هي؟ مسألة ثانية، زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. هنا الأم ماذا ترث هنا؟ القياس أن تأخذ ثلثا، تأخذ ثلثا للزوج كم؟ النصف، ولها الثلث، وللأب الباقي. الزوج مسألة من ستة، للزوج ثلاثة، يعني اجتمع نصف ثلث، اجتمع النصف ثلث المسألة من ستة، لأن ستة هي التي يمكن أن تأخذ منها هذه الفروض. مسألة من ستة للأبي للزوج نصف، وهي ثلاثة، وللأم الثلث، يعني وللأبي واحد. ولكن هذا هو القياس، هي تؤيّم مدام ولأبوه لكل واحد منهم ثلث مما ترك، إن كان فإن لم يكن أبوه فلأمه ثلث، وإن كان له إخوة فلأم السدس، وهنا ما كانش إخوة ولا. ولكن فقهاء قالوا يعني هذا ما شاء الله، الأب اللي ينفق عليها، ينفق على نفسه وينفق عليها ينفق على أولاده، نعطيه الثلث من مال ابنه، والأم اللي ما التي ينفق عليها زوجها أبو الهالك ينفق عليها ونفقتها وجبتها تأخذ أكثر مما يأخذه الأب. قالوا هذا حيف، فالأفضل أن تكون جلدتين مصطلحة بمثلين مثل على هذه القاعدة. فكيف نقول فنقول اللي هنا كم بخيل؟ بخيل ثلاثة بقي ثلاثة لزوجي النصف وهي ثلاثة بقيت ثلاثة، هذه الثلاثة تأخذ منها ثلث والزوج يأخذ ثلثين إذا كان يذبح الجنسين. كذلك إذا كان الهالك زوجة هلك هالك وصارك زوجة وأما وأبا فلزوجتي الربع وللأمي ثلث، ثلث وربع من 12، لزوجتي ربع كم؟ ثلاثة، كم تبقى؟ تبقى تسعة، هذه التسعة كيف تقسم؟ تقسم لذكر مصطلحين بنتين، للأم ثلاثة وللأبي ستة، للأبي ستة. لو أعطينا ثلث للأم لأخذت أكثر من ذلك، لأخذت أربعة والأب يأخذ الباقي، يأخذ الباقي يعني إذا كان مصباح الجنسين يعني إذا مقسم ثلاثة على هي تأخذ الثلث أربعة تبقى للأبي كم؟ خمسة، تبقى للأبي خمسة. لا هنا يقسم بينهما للذكر مصلحة الأنثيين. هاتين المسألتين تسميان الغراوين، مسألة الغراوين نأخذ من الغراء ومؤلف الأغر، والأغر هو المشهور، المسألة هو المشهور، هذه مشهورة بين الفقهاء، مشهورة بين الفارابيين، لذلك اسمها الغراء. أغر مفرد ومؤنثه غراء، ومثنها الغراءان، الغراءان فتقلب الهمزة واو على القاعدة، الغراوان الغراوين، مسألة الغراوين. أغر فأخذ من غرة يغر غرة سهرة يعني غريلة غارم فاعلة يغر يفعل، فهو دائما فاعل يفعل في الألوان وفي الألوان وفي العيوب وفي الحلية يأتي على أذن فاعلة غر يغر فهو أغر غر يغر غرة غرة فهو أغر وهي غراء، وجمعهم غر جمعهما جمع الأغر والغراء غر فعلون ينحو أحمر وحمراء غر رمتي الغر المحجلون من أثر أمتي علامة أمتي الغر المحجلون يعني علامة أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يشتهرون بالنور الذي على وجه من صلاة أمتي على مثل الغر المحجلون من أثر الوضوء الغراوي الغراء الغراء مؤلف مثناها زيد الراء زيد الياء والنون في آخره في حالة الرفع تقول الغراءان الغراءان فتبدل الهمزة يعني الغراوان، وفي حالة النصب تقول والجر قل الغراوين، هذا قاعدة المثنى، المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء الهمزة هنا تقلب واو وهو كذلك الغراء أهني سمعت ألفان همزة ألف وبعد ألف الألف قريبة من الهمزة فيكون في الثقل فتقلب وهكذا يعني. هذه قاعدة، الهمزة إذا وقعت بعد ألف رابعة قلبت قلبت واوا صحراواني صحراواني. الراواني هذه المسألة الثانية، مسألة الغرب. الثانية مسألة مسألة الحمارية، مسألة الحمارية هي وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاذوا الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي فارقوا المال بفرض النصب فجعلهم كلهم لأمي وجعل أباهم حجرا في اليم. أقسم على الأخوة ثلثا. فهذه المسألة مشتركة مشترك فيها. إذن هذه الزوج وأم مسألة الغراوي الأولى، الأولى زوج أم أب، زوجة أم أب، الغراواني الغراواني إذا قلنا، إذا أرسنا إليها مسألة الغراويني، مسألة الغراويني. أما إذا لم نضف إليها ما نقول الغرواني، الغرواني. هذه الثانية المشتركة وهي زوجك أم إخوات لأم إخوة شقاء، هذه ثالثة، مسألة ثالثة من المسائل. هذه تسمى الحمارية أو الحجرية، لأن عمر أراد أن يمنع الإخوة الأشقاء فقال اجعل قدر أن أبانا حمارا أو اجعل أن أبانا حجرا، أليس أمنا واحدة؟ أمهم واحد، هو واحد، أليس أمهم اللي مات، أمهم اللي مات يعني قاتل مات يعني لا نعتبر وجود للأب وجودا، أليس أمنا واحدة؟ فقسم الثلث على الجميع، الثلث قسم على الجميع. هذه الحمارية. الرابعة الأكدرية، الأكدرية هذه كيف أنا والأم لا فرض، والأخت لا فرض مع جدي لها، عدا مسألة كمالها زوج وأم، زوج أم زوج أم الأخت والأخت والأب ماشي الأخت لا فرض مع الجدي لها بما عدا مسألة كما لها زوج وأم وهما تمامها فعلم فخير أمة تعرف إياه صاحبي الأكذارية وهي بأن تعرفها حديث فيفرضوا السلسلها والنصف له حتى تعود لفروض المجملة ثم يعودان إلى المقاسمة. الزوج أم، جد أخت، يعني نعمل زوج أم جد أخت للزوج ماذا له؟ النصف، وللأم الثلث، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، هكذا. من اجتمعها نصفان وثلث، الأم لها ثلث وثلث داخل في وسدس، كلها داخلة في ستة، للجد السدس، الأم الثلث، هذه يعني النصف والثلث داخلان في السدس. المسألة إذن من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث اثنان، وللجد السدس واحد، وللأخت النصف ثلاثة. أجمع كم تجد؟ ثلاثة واحد أربعة واثنين ستة وثلاثة تسعة، عدد صلاة بستة وعدت إلى تسعة، عدت إلى تسعة. من ستة وعدت إلى تسعة، للزوج ثلاثة كما كان، للأم اثنان، للجد واحد، وللأخت ثلاثة. لكن هنا الجد والأخت كأنهما أخوان في درجة واحدة، كيف تأخذ الأخت ثلاثة والجد يأخذ واحدة؟ هنا يجب أن يعود إلى المقاسمة، أن خلطه واحد وثلاثة يعود أربعة، أربعة تقسم على ثلاثة، ثم يعودان إلى المقسمة، يعودان يعني واحد وثلاثة أربعة، هذه الأربعة اللي ذكرنا من ضحى الدمسيين، ثلاثة أربعة لا تنقسم على ثلاثة، نضرب ثلاثة في تسعة المسألة. أيوة، تسعة في ثلاثة سبعة وعشرون وعشرون، للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة، وللأم اثنان في ثلاثة ستة، والزوج الأخت لهما أربعة، أربعة مضروبان في ثلاثة اثنى عشر مقسومة على ثلاثة، كم تبقى؟ يعني نضرب أربعة في ثلاثة باثنى عشر، نقسمها على ثلاثة، للأم واحد ثلث، وهو للأخت صافي الله، للأخت أربعة أو ثلاثة، ثلاثة هذا هو الجد، للجد ثمانية، وللأخت أربعة، إذا كان من صحبها. ثم يعودان إلى المقاسمة، وإن تجد زوج وأم وارثة أو الأخت، والأخت لا فرض مع الجد لها، لا فرض لها، الأصل في الأخت هنا ماذا تأخذ؟ نصف الأخت، هي. ولله يفتيخ من ثلاثة إن مرء هذا كيس له ولد وله أخت فلها ليس ما صارك لها صمتها هي تأيذ ليس هنالك من أوهامين من النصف وقيس أن تأيذ النصف والجد يأخذ واحدة ولكن ما نظرنا فوجدنا أن الأب والجد يعني وقعنا في مشكل الأم الأخت والجد في درجة واحدة كيف تأخذ ثلاثة وهو يأخذ واحد واحدة وهو وهي أنثى وهو ذكر إننا رجعنا إلى قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين كأنهما أخوان كأن الأخت أخ فلذا كان من ضخمه والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كما لها زوج وأم وهما تمامها تعلم فخير تعرف يا صاحبي الأكدرية الأكدرية لما سميت بالأكدرية لأن الجد أدخل الكدر على الأخت كدر عليها الحالة لأن غير عليها الحالة يعني أدخل عليها الكدر لأن نصف أول مرة من النصف الذي هو ثلاثة من تسعة انتقلت إلى أربعة من سبعة وعشرين شيء كثير نعم كدر كبير يعني نعم أي سبعة نعم لأن ليس لا يوجد من يمنعها من النصف لا يوجد أحد يمنعها من النصف قريب منها يعني قريب وإن كان الكلالة للكلالة لأن الكلالة هو أن يموت أحد ولا يترك فرعا أصلا ولكن هذه قريب منها لأن أنا موجودة جدا عمي يعني هي قريبة من الكلالة يعني هذه الآن يعني الأخت لا أحد يمنعها لا أحد يمنعها من أخذ النصف ليس هنالك حاجب يحجبها وإنما وقع فرض أن الجد والأخت لما كان في درجة واحدة فهما كأخ وأخت والأخ والأخت لذا تلمذ بعض المسائل هذه المسألة الأكدرية نعم نعم لأنه لا نعم الجد يخالف الأخ نعم هي مسألة الأمية لا يخالف الأخ لأن الأخ يعصبها لأن الأخ يعصبها والجد ليس بعصب لها من يحجبها؟ الأخ يحجبها الأخ إذا كانت شقيقة مثله لها للذكر من حظ نسائي عصبة وإذا كان الأخ الشقيقة وهي من الأب لا تحجب فاحجبوا عند القسم وهو مع الإناث عند القسم إلا مع الأم فلا يحجبها ثلث المال لها يصحبها ثلث المال لأن أنا بالنسبة للأم بالنسبة للأم يعني الفرق بين الجد والأخ هو نعم لو كان عوض الجد أخ كان للأم سدس نعم هنا لم يتعد الأخوة لذلك أخذ الثلث الأم هنا أخذت الثلث إيه أخذت الثلث لأن اثنين من ستة ثلث وإنما بالعودة بالعودة نقص لها أخذت اثنين أخذت اثنين من تسعة نعم تتمس العشرين هذه تسمى الأكدارية يعني من المسائل الشاذة من المسائل المسألة الرابعة هذه الشاذة ثانية هذه قلنا هذه أنا هذه ثالثة ثالثة الرابعة أنا لأن الغراوي ثاني و والحمارية ثانية والأكدارية الرابعة أنا لا الرابعة اثنين احسبوا اثنين باعتبار عدد الرابعة ثالثة والرابعة اعتبار أنا لأن المشاركة لأن الإخوة للأم ماذا لهم الرب يقول وإن كان رجل يورث كلالة هنا كلالة يعني لم يترك هالك هنا لم يترك فرعا ولا أصلا ذكر فالإخوة للأم لهم ثلث إذن للزوج النصف نصف وللأم ثلث وللإخوة للأم ثلث ولم يبقى شيء للإخوة الأشقاء لم يبقى شيء إخوة الأشقاء لم يبقى لهم إذن الآية الصالحة بأنهم يأخذون الثلث وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ولكن الإخوة من الأشقاء حاجدوا عمر قالوا الإسلامون واحدة هم أمهم واحدة قد أبان حجرا في اليم مرقا في البحر أو قد أبان حمارا الإسلامون واحدة فقسم خسرنا ثلثة على الجماعة لكن على الرؤوس بالتوزيع أنا بالنسبة للأم هم إخوة بالنسبة للهالك ماذا يسمونه بالنسبة للهالكة مات امرأة وترك زوجها وأمها وإخوتها لا مش أم أم إخوة للأم إحنا ننسبه لمن ننسبهم دائما الميت بالنسبة للميت ماذا يسمون؟ إخوة لأم أما إذا أسمناهم لزوج المرأة فهم حقيقة كما قلت ربائب لكن النسبة دائما تكون للميت هذه الحمارية بقية مسألة ثانية وهي المالكية وشبه المالكية هل ما تعرض لها هذه المسائل تعرضنا لها في مواطنها في أماكنها المعدات ليس من الشواذ لا تعد من الشواذ وإنما هي يسمونها هكذا معادة مسائل معادة وهي المسائل التي يعد فيها الأخ على الجزء وإن كان غير وارث يعد نعم الأخذ الأب الأخذ الأب نعم الأخذ الأب يعد على الجد ولا يرث فحقه يأخذه شقيقه قد تكون قريبة قريبة للشباب لذلك يذكرونها منفردة يذكرون هذه المسائل المسائل وعدة منفردة باب الشوال الست في العام 30 سبعة وثلاثة مسألة آلي المسألة الرابعة شبه المالكية خامسة المالكية المسألة الرابعة شبه المالكية نبدأ بشبه المالكية وأخر المالكية نبدأ بالمالكية المسألة الخامسة المالكية سميت بذلك لأن الإمام مالكا رضي الله عنه سئل عنها وهي أن يكون في مكان الأشقاء من شبه المالكية إخوة لأب وصورتها زوج وأم وإخوة لأم وجد وأخ لأب ذكر فأكثر زوج مالية زوج أم إخوة لأم وجد وإخوة وأخ لأب أخ لأب أخ لأب فأصل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس لتعدد الإخوة تعدد الإخوة السدس واحد وللجد الجد له هنا له هنا السدس هو أفضل له لأنه أفضل له أفضل له من المقاسمة وفي الباقي ولجد السدس واحد وبقي واحد للأخ للأب تعصيبا وللأب تعصيبا وللزوج النصف للأم السدس واحد وللجد السدس واحد وبقي واحد للأخ الأب بالتعصيب وقد علم من أحوال الجد أنه إذا كان مع الإخوة وأصحاب الفروض يخير بين ثلاثة جد، هنا يخير بين ماذا؟ بين السدس من الكامل أو ثلث الباقي أو مقدمة الإخوة، والأفضل لو في هذه المسألة السدس. وهذا مذهب زيد، هذا مذهب زيد، هكذا مذهب زيد الأم لا يريكم، مذهب زيد صحابي لا يريكم عند أخوة الأم. وذهب مالك إلى أن الباقي عن الزوج والأم وهو الثلث يكون للجد ولا شيء للأخ للأب. زوج وأم أخوة الأم ولا شيء للأخ للأب، لأن من حجة الجد أنه يقول له لو كنت دوني يعني مع الزوج والأم والإخوة للأم لما ورثت شيئا لاستغراق الفروض المال كله، المال كله، حيث يأخذ الزوج النصف ثلاثة والأم السدس واحدا والإخوة للأم الثلث اثنين، لأنك عاصب والعاصب الإخوة للأم أشخلنا اثنان اثنان ثلثا ثلثا زوج وأم وأخوة الأم وأخ لأب، فأصل من ساعات من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللجد السدس واحد وبقي واحد للأخذ تصيب. أيوة مذهب زيد قداش يبقى للزوج ثلاثة وللأم واحد وللجد واحد الأخذ الأب لا شيء لي لأخواتي للأم. هذا القياس أنهم يأخذون الثلث جد الأخ الأب لا يجد جد الأخ الأب ولا شيء للأب. وذهب مالك لأن الباقي عن الزوج والأم وهو الثلث يهديكم الله بس. مذهب مالك إلى أن الباقي من عن الزوج عندك للزوج ثلاثة وللأم واحدة كم تبقى؟ يبقى اثنان. يكون للجد ولا شيء أخذ للأخ الأب، يكون للجد الثلث هذا يكون لي عند الإمام مالك، يعني عند هذا عند أما عند الإمام مالك هكذا مسألة من ستة للزوج ثلاثة وللأم واحد يبقى اثنان لمن؟ للجد يحجبهم يحجبهم محجوبا إخوة للأم ويفضل الأم بالأم بإسقاط الجد الجد ولا شيء للأخ للأب. ولا شيء للأب لأن من حجة الجد أنه يقول لو كنت دوني يعني مع الزوج والأم والإخوة للأم لما ورثت شيئا، قل لولا يعني لولا الجد يرث أو لا يرث، يعني لو كان ما كانش الجد هنا كان الزوج والأم والإخوة للأم ما كانش الجد من يرث؟ الإخوة للأم للزوج النصف للأم ثلث للأخوة للأم كم؟ ثلث ثنان تلك هي الستة. هل بقي شيء للأخ من الأب؟ ولكن لما وجد الجد ماذا فعل؟ حجب الإخوة للأم. لما حجب الإخوة للأم الأب نذر قل الجد يا سيدي أنا اللي عندي الباقي هذا، هذا الواحد اللي باقي أنا العاصي أنا العاصي. والجد يقول أيضا لولا وجودي لما ورثت شيئا، يعني لا لو لم يوجد الجد فالأخ من الأب لا يأخذ شيء. لماذا؟ هذا ليس من المسألة الحمالية، لأن الحمالية الأب يعني الإخوة والأخوة أشقاء. الإخوة مين الأم؟ أم واحدة. لما الاستغراق الفروض المالي المال كله حيث يأخذ الزوج النصف ثلاثة والأم السدس واحدا والإخوة الأم الثلثة اثنين، لأنك عاصم العاصب ولا شيء له عند عدم الفضلة. فما حجبت الإخوة للأم إلا لأخذ حظهم. لا، فما حجبت ما حجبت الإخوة الأم إلا لأخذ حظهم لا لتأخذ منه شيئا. أقول شيء عند هذا المثل، فما حجبت إخوة الأم إلا لأخذ حظهم لا لتأخذ منه شيئا. رجع عن القاعدة إسقاط أخذ الأب بدون حاجبي. هنا الشذوذ من أين جاء؟ من أين جاء؟ الإخوة للأب لا حاجب يحجبه. من يحجبهم من هؤلاء؟ لماذا يحجب الأخوة للأب؟ الزوج لا يحجبه، الأم لا تحجبه، والإخوة للأم لا يحجبه، الأخ من الأب والجد لا يحجبه، الإخوة لأنه درجتين. لماذا لا يأخذ إلى ولو كان مخلص يبقى له مدام عنده مكان حاجب وارث ليس له حاجب لا بد أن. لكن حجة الجد حاجه الجد هو أنه لو لم يوجد الجد لا يرث، مدام مع عدم الجد لا يرث، كذلك مع الجد ينبغي أن يكون ذلك الذي أن يأخذه الجد. لا لأنه لم يبقى بعد بين الجد والأخ، لم يبقى لهم إلا زي اللي يقول الأخ من الأب هو الذي يأخذه لأنه لا حاجب له. والإمام مالك يقول الذي يأخذه هو الجد، لأنه يقول للأبي يعني لو لم أكن موجودا لم أخذت شيئا. ما هو هذه؟ أنا؟ زوج وأم وإخوة لأم وجد وأخ لأب. للزوج هنا المسألة من ستة، للزوج نصف وللأم الثلث واحد، تعدد الإخوة إخوة لأم تعدد الإخوة. والإخوة للأم محجوبون لمن؟ ويفضل الأم بين إسقاط بالجد محجوبون لا يرثون. ايوه انا والجد له السدس يبقى للاخ الابي واحد، يبقى للاخ الابي واحد. هنا هذا الواحد لمن يكون؟ قلنا للزوج ثلاثة وللأم واحد ولإخوة الأم لا شيء لهم والجد له السدس واحد، يبقى واحد للأخ. هذا الأخ الواحد الذي بالنسبة للزوج صار يقول للأب الواحد يأخذه تعصيبا، الجد يأخذ السدس فرضا والأخ للأب يأخذ واحدا تعصيبا. هذا هو. والإمام مالك يقول لا حق للأب هنا، لا حق الأخ الأب لا شيء له، لا حق له. اسماء المالكية زوج أم أخوة لأم جد أخ لأب. للزوج هنا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فليس لا ولد فله نصف إذن. والأم لها سدس لتعدد الإخوة، تعدد الإخوة أخوة للأم الأخوة الأخ للأب لها سدس. الإخوة للأم محجوبون بالجد والجد يرث هنا ب يعني ما هو الافضل له، ياخذ الافضل من شيئين، السدس او ثلث الباقي. ثلث الباقي بعد الفروض. نعم ايوه ثلث اول مع المقاسمه او ثلث الباقي الافضل او السدس. الافضل له هنا السدس، لانه اخذ اذا اخذ في الباقي كم ياخذ، اذا اخذ بالمقاسمه الذي ياخذ ياخذ اقل. تستوي المقاسمة والسدس، تستوي المقاسمة والسدس وثلث الباقي أقل من أقل يأخذ السدس من أخذ الأب، بقي واحد من الذي يأخذه، يأخذه الأخ للأب لأنه هو العاصي. هكذا يقول الإمام زيد الصحابي رضي الله عنه. نعم نعم الجد. الجد هنا يقول لحق عندك حق، الجد هنا يقول للأخذ لحق لك في هذا الواحد. لماذا؟ لأني لو لم أوجد لو كان مكانش الجد فيكون الزوج وأم وأخوة لأم وأخ لأب، للزوجي النصف وللأم سدس والأخوة للأم ثلث، ثلث اثنين اثنين واحد ثلاثة وثلاثة ستة. العاصب لا شيء، هذا ما قاله شيء. الأخ الأيام يقول الجد إذا لولا وجود إذا ما أخذت شيء، إذا ذلك هذا ينبغي أن لا يكون لغيري، الذي يجب أن نأخذه لا أيوة. هكذا يقول إذن الإمام مالك بهذا هذا يعطيه لي هنا يقسمه الإمام مالك هكذا ستة لزوج ثلاثة للأم واحد الأخوان الأم للجد اثنان ولا شيء عملناها لكم أو عملنا مالكية كرناها مكرم مالكية كذلك هذه هي المالكية. أما شبه المالكية هذه أنا لا الأبوة ماشي درجة واحدة، الأخوة والجدودة كلاهما يدري إلى الهالك بالأب، هما في درجة واحدة. يعني مقصودك الجهة جهة أي جهة، يعني جهة الأبوة يعني تحسب جهة الأخوة، لكن لم ينظر من هذه الجهة، نظر من جهة أخرى وأن الجد والأخوة تدري مستوون، يعني فهم إذن متساوون، فهم إذن متساوون لا ينبغي أن يحجب أحدهم الآخر. هذه ال ووجه خروجها عن القاعدة إسقاط الأخ للأب بدون حاجب حقيقي، لأن الجد ليس له أن يحجب إلا الأخوة للأم ويأخذ فرضه. ومذهب مالك في المسألتين هو المشهور، وما ذهب إليه زيد هو قول لمالك أيضا لكنه غير مشهور، والمعمول به مذهب زيد كلها المحشي المعمول به مذهب زيد كما في شرح الدرة درة البيضاء كما في شرح التسولي على التحفة التسولي على التحفة يعني تحفة الحكام يعني على ابن عاصم عاصمية يعني يقول لهم خالش واحد يأخذ اثنين والأخذ وهم في درجة واحدة واحد منهم يأخذ اثنين والأخذ لا يأخذ شيئا يقول قد لو لم أجد الآن كنت جنب كربي في الزهر متاع أهلا جنب كربي الحبي حكذا يقول للأخذ كثير هذه لها نظائر وهو أن أهل كالكم وترك بنتين وأختان هل للأخت شيء مع البنتين أم لا هل وجد معها أخ يصبها يكون لها للذكاء من الزهر وهل للأخ يحظ أن يقول لو لم أجد لما ورثت شيئا أنا وهل له حظ أن يقول لا بما أنك لا ترثين عند فقدي فلا ينبغي لك أن ترثين عند وجودي أنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو لا لا لا لا وهو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وهو الراجح كما في شرح التسولي على التحفة التسولي شرح مبسط واسع على تحفة الحكم على ابن عاصم وشرحه أيضا شرحها أيضا عاصمية تحفة الحكم شرحها الشيخ تودي مغربي وشرحها ميارة محشي ابن عاشر شارح ابن عاشر وشرح الشيخ عثمان بن المكي تونسي في 40 نزل لذاته هذه كلها كانت عندي والآن ولا واحد قال ولا واحد كان عندي التودي والتسولي وميارة ولا ايه الشيخ عثمان بن المكي في أربع أجزاء رحت كلها ذهبت كلها في الثورة ما تمكنش باش نشتري مرة أخرى لكن إن شاء الله سأشتري إن شاء الله الشيخ عبد الله التودي له حاشية الشيخ المهدي الوزاني أحسن أنا السؤال موجود هنا يباع هنا الشيخ المهدي على تودي فقط وحده وتسولي في كذا مع بعض تسولي داخل ولا لكن شرحه وشيخ مالي أحسن حشه حاشية لأنه مختصر على بالك التودي مختصر جدا خلاف تسولي فإنه توسع هو جاء في الوسط جاء في التودي جاء في الهابش هو اللي جاء بالقرآن من الشيخ التودي ولأجل هذا لما جاء الشيخ المهدي الوزاني توسع الشيخ المهدي الوزاني في القضاء هذه المسألة هذه هي المالكية أما شبه المالكية ما هي شبه المالكية هي شبه المالكية ما هي ثم بذلك لقياسها على التي سئل عنها الإمام مالك هذه سئل عنها الإمام مالك فأجاب إنه لا شيء للأخر وكذلك هذه أجاب عنها بمثل ما أجاب هنا وهي أن يكون مع ورثة الحمارية جد وأن يكون مع ورثة الحمارية جد هي شتي هذه الحمارية أين الحمارية هذه هي الحمارية ما هي الحمارية هي هذه شبه المالكية، شبه المالكية، شبه المالكية هي الحمارية زائد جد. هيا نعمل هذا، هاي الحمارية، قلنا هذه هي الحمارية، زوج هكذا، ها زوج، ايه مش كان ثاني، أم إخوة لأم، إخوة أشقاء جد، أن يكون مع ورثة الحمارية جد نزيد عليها، هذا حماريان هي زوج أم إخوة لأم إخوة أشقاء، في هذه الحكم فيها واحد، ما هو الثلث يقسم بين الإخوة الأم بالتساوي، الذكر والإناث يستوي بالتساوي. فإذا أضيف الجد إلى هذه المسافة الحمارية تسمى شبه المالكية، يأتي فيها إشكال، يأتي فيها إشكال، أيوه. وهي أن يكون مع ورثة الحمارية جد، فذهب زيد رضي الله إلى أن الجد يأخذ السدس ويأخذ الأشقاء ما بقي، ولا شيء للإخوة لأم بحق بالجد. فأصل المسألة من ستة هكذا، للزوج كم؟ النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللجد لأن الجد يأخذ السدس ويأخذ الجد يأخذ السدس، سدس جد يأخذ السدس واحد، يأخذ السدس ويأخذ الأشقاء ما بقي، دم بقي واحد، واحد ولا شيء، ولا شيء لإخوته الأم، إخوته الأم لا شيء له. هذا مذهب الإمام زيد، ولا شيء لإخوته الأم لحقهم بالجد. فأصل المسألة من ستة كما تقدم، نصفها للزوج ثلاثة، وسدسها للأم أو الجدة واحد، وسدسها للجد واحد، ويبقى واحد للشقيق يأخذه بالتعصيب، ولا شيء للأخوة للأم لحجبهم بالجد. معقول هذا؟ ها؟ لأنهم محجبون بالجد، هذه خلط عن الحمارية، خلط عن الحمارية. لماذا؟ لأن الأخوة للأم محجبون بالجد، ويفضل رب الأم بالإسقاط بالجد. وذهب مالك رضي الله عنه إلى أن الباقي على الزوج والأم أو الجدة هو الثلث، يكون للجد وحده. لأن مالك يقول للزوج نصف ثلاثة وللأم السدس واحد، تبقى كم؟ يبقى اثنان لمن؟ زيد، هكذا زيد. مالك هكذا، مالك مالك هكذا، ستة ثلاثة للزوج لا لأم واحد، هؤلاء محجوبون، والثلث الجد له ثلث اثنان، ولا شيء للأشقاء. لماذا؟ وذهب مالك إلى أن الباقي على الزوج والأم أو الجدة هو الثلث، يكون للجد وحده. لأن من حجة جدي أن يقول الأشقاء لو كنت دوني يعني في مسألة الحماية لما ورثتم إلا بأمكم خاصة، وأنا أحجب كل من يرث من جهة الأم. يعني لو كان لم يكن الجد الأخوة من الأم ما بيرثونه، تبع لأخوة الأم، لأخوة الأشقاء مع أخوة الأم، أخي الأصل النشئ لهم لأنهم صاروا ثلث، هما أخذوا بالفم. لماذا؟ لأن بأمهم، لأنهم أخذوا بماذا؟ بأمهم. والجد يحجب لأخوة الأم، لماذا؟ لأنهم قربوا إلى ذلك بالأم، والأخوة الأشقاء كذلك، هم أخذوا بما هؤلاء أخذوا بأمهم، وأخذوا أيضا بدليل أنهم لو كانوا أخوة لأب لكان في الحمالية، لكان هؤلاء أخوة لأب لا يرثون، لا يرثون. لكن الأخوة الأشقاء هنا لما كانت أمهم واحدة أخذوا. يقول هذا أنتم تستحقون الجد، يقول له كما أني نفيت وحجبت الأخوة الأم بسبب قربهم إلى هلك بالأم، وكل من يقرب إلى هلك بأم فإنني أحجبه، فأنتم أيضا محجوبون هكذا. يعني الجد يحجب الأخوة الأم أنه ثلث. وذهب مالك رضي الله إلى أن الباقي على الزوج والأم أو الجدة هو ثلث، يكون للجد وحده، لأن من حجة الجد أن يقول للأشقاء لو كنت بدوني يعني في المسألة الحمارية لما ورثت إلا بأمكم خاصة، وأنا أحجب كل من يرث من جهة الأم، ولا تكون هذه المسألة من الشواذ خارجة عن القاعدة إلا على مذهب مالك. يعني خروج عن القاعدة يكون على مذهب مالك، أما على مذهب زيد فلا. ووجه خروجها عن القاعدة حرمان الأشقاء بدون حاجب حقيقي. أنا عايش من حجب الأشقاء لين هنالك حاجب، ليس هنالك حاجب، والجد لا يحجب الأخوة، ها؟ الجد لا يحجب الأخوة للأب، يحجب الأخوة للأم، لكن الأخوة الأشقاء لا يحجبهم، والأخوة للأب، لأنه في درجة واحدة. أما على مذهب زيد فقه فيها جاري على القاعدة، حيث أخذ الجد سدس الفرد، والأشقاء ما بقي بالتعصيب وأسقطت الإخوة الأم لحجبهم بالفعل. وأدخل محتاري يعني هذه المسألة أيضا يعني المعقول ما هو المذهب الزيد هو مثل المسألة أنا مع القاعدة يعني والأصل عدم شذور يعني. هذه المسائل الشاذة وإن هذا على بالكم أحد لم يذكر هذا صاحب الرحبية لأنه مشى على مذهب زيد، مذهب زيد مش على مذهب في جميع أحد ذلك لم يذكرها وإنما ذكرها الأخضاري، ذكرها الأخضاري وذكرها الشيخ ده صاحب اللغة. هنا قال خاتمة في كيفية النظر في الورقة، خاتمة يعني فقه الفرائض، فقه الفرائض قبل أن يخف الحساب ذكر خاتمة، صاحب الكتاب ذكر خاتمة، خاتمة في كيفية النظر في الورقة. إذا عرض عليك ورقة ماذا تفعل؟ عرض عليك ورقة كيف تقسم عليهم التركة؟ إذا سئلت عن ورثة فانظر أولا إلى من لم يكن له قدم في الميراث لعدم عده من الوارثين، أولا نحياده كذا ما يحكم هذا، ها؟ مثل ابن البنت، ها؟ ومن الأخ من الأم والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأم وهكذا، هذا من الحين اللي ما مش مكورين في الوارثين من الرجال ولا في الوارثة من النساء، أبعدهم أسقطهم. لعدم الدين الوارثين أو الوارثات كالجد للأم والعم للأم وابنه بن العم وابن الأخ للأم وبنت الأخ وبنت العم فأسقطوا. ثم انظر ثانيا إلى من يكون محجوبا حجب إسقاط. شوفوا المحجوبون اللي محجوبين حجب إسقاط كذلك كرمهم المحجوبون حجب أهلك ترك جدا وأبا كيف ترك أسقط الأب الجد أنا حل الجد هذا كذلك وترك ابنا وابن ابنين نحي من اللي من لأنه محجوب حجب إسقاط. وإلى من يكون محجوبا حجب نقصان فأبقيه من يكون محجوبا حجب نقصان فقط فأبقيه. ثم انظر ثالثا في الفروض المستحقة لمن بقي. ثم انظر ماذا يرثه كل واحد في الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ماذا يرثه ماذا أي فرض يستحقه واحد منهم. ثم انظر ثالثا في الفروض المستحقة لمن بقي. ثم انظر رابعا هل استغرقت الفروض فروض المال أم لا. ثم انظر هل استغرقت الفروض المال أم لا. فإذا استغرقت الفروض المال فالعصبة لا شيء لهم. ففي الأول لا شيء للعاصب وفي الثاني إذا بقي شيء فأعطيه للعاصب يكون للباقي من المال للعاصب على الترتيب المتقدم. فإن لم يكن هناك عاصب إذا لم يكن هناك عاصب بقي من فلي بيت المال فلي بيت المال. وإذا لم يكن هناك بيت المال يكون هناك الرد يكون الرد الرد الرد كيف يكون الرد؟ الرد يكون لجميع الورثة ما عدا الزوجين. الزوجين ليس لهم الحق في الرد. الزوجان لا حق لهم في الرد وإنما الرد على غير الزوجين كالبنتي وبنتي لابني والأخت شقيقتي والأخت من الأب وغيرهم. وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك سيأتي كيفية العمل في الرد. إذن انتهينا من فقه الفرائض تلخيص انتهينا من تلخيص فقه الفرائض. ماذا بقي بعد ذلك؟ الحساب. الحساب في الحساب وهو أن نعرف كيف نقسم التركة على الورثة. عندما نعرف الفروض الميراث عندما نعرف من يأتي بالفرض ومن يأتي بالتعصيب ومن هو محاجب ومن هو محجوب بعد ذلك نقسم التركة. كيف نقسم التركة؟ أولا نؤصل المسألة ننظر في أصل المسألة كيف نؤصل المسألة ما هو أصل المسألة وتأصيل المسألة من أي شيء يكون من الفروض. إن وجدت الفروض فهي من الفروض. كيف يكون من الفروض؟ أيوة ننظر إن شئت أن تقول من باب التفصيل أو الإثبات. من باب التفصيل خير كما فعل صاحب الرحبية. إذا كان في الفريضتين نصف أو نصفان فالمسألة من كم؟ أصل المسألة من اثنين. إذا كان في المسألة نصف أو نصفان إذا كان نصف أعطيهم نصف الباقي أعطيهم العشرة. إذا كان نصفان سؤال اثنين واحد أعطيهم نصف الآخر أعطيهم نصف الباقي هذا. وإذا كان في المسألة نصف وربع فالمسألة من كم؟ من أربعة لأن اثنين داخلة في أربعة. هذا كذلك عن زوجتي وأختي عن بنتي عن زوجتي وأختي شقيقتي. الزوجة لها ربع من أختي الشقيقة المسألة من أربعة، أعطي الربع واحدا لزوجة وأعطي النصف للأخت الشقيقة اثنان يبقى واحدا للعاصب، أعطيه للعاصب. إذا اثنين دائما تدخل فيه بأربعة. إذا كان في المسألة سدسان أو عدة أسداس فالمسألة من ستة، وإذا كان في المسألة ثلث وسدس أو ثلثان وسدس فالمسألة من ستة، لأن الثلث ستة وثلثان يدخلان أيضا ستة، تستطيع أن تستخرج منها سدس واحد وأن تستخرج منها ثلث اثنين وأن تستخرج منها ثلثين أربعة. هذا إذا وجد في المسألة سدس أو سدس وثلث أو سدس وثلثان. إذا كان في المسألة مثلا نصف وثمن، المسألة بثمانية لأن النصف داخل في بثمانية. إذا كانت في المسألة ربع وثمن لا يوجد هذا، لا يتصور، يعني لا يوجد، لا يوجد ربع ولا ثمن. إذا كان في المسألة نصف وربع في المسألة، المسألة من كنا من إذا كان في ثلث وربع من المسألة من 12، يعني العدد الذين يمكن أن نأخذ منه الثلث والربع لا ليس هناك أقل من 12، لأن ستة مثلا نبدأ في أربعة أو ثلاثة ماذا لها في أربعة أسلح له ثلث فقط وأربعة عدد أربعة له أربعة فقط خمسة عدد أصل أصل هذا الأصل لا ثلث له ولا ربع ولا وستة نها ثلث لكن لا يأخذ منها ربع سبعة عدد أصل أثر كذلك لا يسمع ولا ثمانية يمكن أن يأخذ منها ربع لا يمكن أن يأخذ منها ثلث تسعة يأخذ منها ثلث ولا يمكن أن يأخذ منها ربع عشرة لا يأخذ منها لا ربع ولا ثلث 11 عدد أصم 12 يمكن هذا أقل عدد يأخذ نأخذ منه ربع ثلاثة ونأخذ الثلث منه الثلث أربعة هذا إذا اجتمع الثلث والربع كذلك إذا اجتمع الربع والسدس إذا اجتمع الربع والسدس فنسأل ثمين من 12 لأن 12 لها ربع ثلاثة ولها سدس أيوة. وإذا اجتمع في المسألة سدس وثمن أو سدس وثمن المسألة من 24 ثلث وثمن أو ثلث وسدس ثمن وسدس المسألة من 24 يعني وإن شئت أن تقول ننظر بين الفروض بأربعة أنواع للتماثل والتداخل والتوافق والتباين. إذا كان بين العددين تماثل فهلك هالك وترك أمه وأخا لأمه وأخا شقيقا أمه وأخا لأمه وأخا شقيقا هناك أشكال السدس وسدس للأم السدس لتعدد الأخوة وللأخ الأم سدس لأنه واحد اجتمع سدسان ماذا بين ستة وستة ماذا بينها تماثل خذ واحدة. وإذا تداخل إذا كان هلك هلك وترك أما وترك وأخذ أمي أما وأخذ أمي ماذا للأخذ الأم؟ سدس. ماذا للأم؟ سدس. جميل. فالثلث والسدس ماذا بينهم؟ تدخل لأن ثلاثة دخلة دخلت سدس ستة نأخذ منها سدس واحد ونأخذ منها ثلث اثنين كذلك ثلث ثلثان وستة ثلثان داخلان في ستة لأن ستة له سدس واحد وله ثلثان أربعة. وإذا كان عدد كستة وأربعة ماذا بينهم؟ ليس هنا لكثمات ولا تدخل وإنما نجد توافق في شيء يتفق في نسبة من النسبة في النسبة الأربعة لها النصف واثنين وستة لها ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ضرب اثنين في ستة اثني عشر أو ضرب ثلاثة في أربعة اثني عشر هذا هو بين ستة وثمانية ماذا بينها؟ توافق بالنصف نصف ستة ثلاثة ونصف ثمانية أربعة ضرب نصف أحدهما في كامل ضرب ثلاثة في ثمانية بكم؟ أو ضرب أربعة في ستة أو ضرب وفق ثمانية في كامل ستة بأربعة وعشرين هذا هي يعني تنظر إذا كانت إذا أردت أن تعرف إذا كان فرض واحدا فهذا أصلها من وإن يكون هناك فرض منفرد فأصلها من ذلك الفرض إذا كان فرض واحد منه هذا كهلك وترك أما وإخوة أشقاء للأم السدس واحد للإخوة الأشقاء الباقي فالمسألة إذن وإذا كان هناك عدة فروض عدة فروض كيف تعمل؟ تنظر بناء بأربعة أنظار إذا كانت الفروض متماثلة فستة وستة نكتفي بواحد منهم وإذا كان الصغيرة داخل في الكبير إذا كان هناك فروض لكن الصغيرة منها داخل في الكبير نكتفي بالعد الكبير اسم هذا التدخل وإذا كان عددان غير متساويين ولا أحدهما داخل في الآخر ننظر بينهم بالتوافق توافق إذا كان بينهما توافق إذا كان بينهما توافق نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر كستة وثمانية ستة وثمانية بينها توافق في النصف نصف ستة ثلاثة نضربها في كامل ثمانية أربعة وستة أو نضرب وفق ثمانية وهي أربعة في كامل ستة أربعة وعشرون وإذا لم يكن هناك بينها تماثل ولا تداخل ولا توافق نضرب الكل في الكل كثلاثة وثمانية هلك هالك وترك زوجة وأما هلك هالك وترك زوجة لزوجتي هناك زوجة وزوجة زوجة وبنتا مثلا وبنتا يعني استومون مع مع مع مع السدس استومون مع السدس وبني هذا كهالي كون ترك زوجة وأما وبنا يعني هالي كون ترك زوجة وأما وبنا للزوجة الثمن وللأم السدس لكن بين ستة وثمانية توافقين لا متى نجد بين الثمن والثلث متى نجد بين الثمن والثلث تميز، ليس ثمانية تميز، ليس متماثلين ولا متداخلين ولا متوافقين، ولكن مثلا جنس متى يجتمعون؟ الصومان والمكتوبه، هاي زوجة ما الزوجة ايه؟ زوجة وأمه، زوجة وأمه زوجتي هنا الثومان، ولكن إذا لم يكن هناك فرع تمام؟ تبدو الربع زوجته تأخذ الربع إذا لم يكن هناك أولاد، فإن كان هناك أولاد لها الربع. أيوة. وإنما يصعب يعني الثمن وصول ثاني، الثمن وصول ثاني، هلك هلك وترك زوجة وابنتين، هلك ترك زوجة وابنتين، للزوجة ثمن وللبنتين ثلثين، النسبة بين الثلثين مقامه من ثلاثة، بين ثلاثة وثمانية تبين، نضرب ثلاثة في ثمانية في 24 للزوجة ثمن، ثمن 24 ثلاثة، للزوجة للبنتين ثلثان، ثلثا 24 16، فتبقى ثلاثة للعاصب، ثلاثة أو خمسة، خمسة تبقى خمسة للعاصب، هذا يعني هذا هو التأصيل. وإن لم يكن لك صاحب فرض تماما، وإنما هنالك عدد عصبة أصلها من الرؤوس، أصلها من الرؤوس من عبين فرض. وإذا وجد في العصبة ذكور وإناث كيف نعمل؟ نضعف الذكور، نضعف الذكور، هذا كذلك مثلا ابنا وبنتا في المسألة من ثلاثة، هذا كذلك ابنا وبنتا في المسألة من ثلاثة، لأننا نعد الابن اثنين، نضعف الابن للابن اثنان وللبنت واحد من ثلاثة. هذا هو تأصيل، تأصيل المسألة. بقي قد نجد أصل مسألة حقا، نجد الأصل، قد تقسم السهام على أصحابها قسمة بدون كسر، هذه ماذا تسمى؟ هذه عادلة لا تحتاج إلى تصحيح، هذا كهالك من ترك زوجة وسبع بنات مثلا، يعني كيف سبعة بنين، هلك هلك زوجة وسبعة أبناء، لزوجتي واحد مقسوم عليها وللأبناء سبعة، سبعة أسهم مقسوم عليها، هنا لا حاجة إلى التأخير لأنها انقسمت، يكون التأصيل فقط ولا يكون التصحيح. وإذا وجدنا بعض السهام لا تنقسم، هذه كانت تركة أما وثلاثة أبناء، أبناء سبعة لا تنقسم على ثلاثة، كيف نعمل؟ هنا يأتي التصحيح، كيف نصحح؟ كيف نصحح؟ أولا ننظر بين عدد الرؤوس وعدد السهام بأربعة أنظار، أو بنظرين فقط، بنظرين بالتوافق والتباين، إن وجدنا بينها توافق رددنا الرؤوس إلى أصلها، فانضربوا إلى وفقها، إلى وفقها فانضربوا وفقها في أصل المسألة. وإذا وجدنا تباين بين الرؤوس والسهام نترك نبقي جميع الرؤوس، لا، فانضربوا كل الرؤوس في أصل المسألة، فما خرج فمنه تصح المسألة. وإذا كان هناك، هذا إذا كان الكسر على جهة واحدة، إذا كان الكسر على عدة جهات جهات الزوجات تعددنا، والأخوات مثلا تعددنا ولا عليكم السلام ورحمة الله، ولا والأصحاب متعددون أيضا. هنا ننظر بين كل حيز وسهم، فما وجدنا حيز الذي وجدنا الرؤوس، إذا وجدنا كل جهة وجدنا فيها توافق نرد الرؤوس إلى وفقها، وإن لم نجد توافق نحتفظ بجميع تلك الرؤوس. فإذا انتهينا من بين الفروض بين بين بين الرؤوس والسهام، ننظر بين الرواجع بين المحفوظة بأربعة أنظار: بالتماثل والتداخل والتوافق بالتبين. إذا كان بينها تماثل اكتفينا بواحد منهما وضربناه في أصل المسألة، وإذا كان بينها تداخل اكتفينا بعدد الأكبر فضربناه في أصل المسألة، وإذا كان بينها توافق ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر، ثم نضرب في أصل المسألة. ثم إذا وجدنا بينها تبين الرواج على الرؤوس كلها متبينة، نضرب كل الرؤوس في بعضها، نتيجة ضرب الرؤوس في بعضها نضعه فوق أصل المسألة، نضرب فيه أصل المسألة، فما خرج فمن تصح. نسلم في الدرس المقبل إن شاء الله نراجع عملا بالعمل، نراجع بالعمل من باب التلخيص، من باب يعني التذكير، يعني هذا التصحيح. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.